يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، ما الفرق بين هل هناك فرق بين سنن العادات وسنن العبادات، وهل يوجد بينهما تفاضل؟ أما سنن العبادات فهي التي لم يعتريها احتمال العادة بأن تفعل، على سواء كانت قولية أو فعلية، تفعل على قصد القربة ولا يردها احتمال العادة والجبلة. مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أذكاره في الصلاة من سنن الواجبة، فقوله: سمع الله لمن حمده إذا انتصب قائما بعد ركوعه، فهذا يعتبر من سنن العبادات. وقوله: سبحان رب العظيم في ركوعه، وقوله: سبحان رب الأعلى في سجوده، هذا من سنن العبادات، لأنه لفظ مخصوص في مكان مخصوص دل على أنه مقصود من الشرع على هذه الهيئة التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فكان ألزق بسنن العبادات منه بسنن العادات. أما سنن العادات فهي ما فعلت وقصد منها فعلها على سبيل الجبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء على سبيل الجبلة والعادة، ويفعل الشيء على سبيل التشريع والعبادة. فيفعل الشيء على سبيل الجبلة والعادة كركوبه عليه الصلاة والسلام على الحمار، ويفعله وكذلك ركوبه على الدابة والبعير ونحو ذلك، هذا من سنن العادات. وهناك نوع من السنن اختلف فيه، وهو الذي يسمى بالمتردد بين سنن العادات وسنن العبادات، فيه شائبة من العادات وفيه شائبة من العبادات. من أمثلة ذلك اضطجاعه عليه الصلاة والسلام بعد ركعتي الفجر، بعد رغيبة الفجر اضطجع عليه الصلاة والسلام، صلى وقام الليل، فلما أذن الصبح صلى ركعتي السنة الرغيبة، ثم اضطجع على شقه الأيمن. فمن العلماء قال: سنة عادة، لأنه تعب من قيام الليل فأراد أن لا يستمر التعب حتى يؤثر على الفرض، إذ لا يعقل أن يحافظ على نفل حتى يضيع فضل الفرض، فإذا ارتاحت النفس كان أبلغ في خشوعه في الفرض. فقالوا: هذا من سنن العادة، قصد به رفق النفس ولم يقصد به العبادة. أولئك ردوا قالوا: إن العلة نفسها تؤكد أنها عبادة، لأن الارتفاق هذا يعين على مقصود الشرع من العبادة، فهي سنة عبادة لا سنة عادة. ومن أمثلتها دخول النبي صلى الله عليه وسلم من كداء وخروجه من كداء، هل قصد من ذلك العادة أم العبادة؟ من العلماء من قال: دخل عادة، يعني تيسر له الدخول من مكة على هذا السبيل، من كداء من جهة المعلاة من أعلى مكة، وخرج من أسفلها من كدى، فقالوا إنه اتفق هذا في طريقه ففعله عادة. ومن العلماء من قال: لا، إنما فعله عبادة، دخل من كداء لأنه إعزاز للإسلام، دخول على مكة فيكون في أبلغ في إعزاز الإسلام، لأنه قد طرد منها عليه الصلاة والسلام، فكان أبلغ في إعلاء كلمة الله عز وجل بعد أن ردت في هذا الموضع، فيقول: هي سنة عبادة مقصودة. ومنها كذلك ذهابه إلى عرفات من طريق ضب، ورجوعه إلى المزدلفة من طريق المأزنين، قال بعض العلماء سنة يفعله الإنسان ويؤجر، وقال بعضهم: بل هو من سنن العادات، تيسر له ذلك وفعله. فالمقصود أن هناك من السنن ما تمحض اعتباره عبادة، ومنها ما تمحض اعتباره عادة، ومنها ما تردد بين العادة والعبادة. لكن الذي تردد بين العبادة والعادة، لو أن الإنسان فعله تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يؤجر على ذلك ويعتبر متعبدا لله عز وجل. والله تعالى. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل المقبرة يوما من الأيام فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني رأيت إخواني. صلوات الله وسلامه عليه، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته، وصاحب رسالة عن رسالة، اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدت. قال وددت، الود، الود هو خالص الحب. نبي الرحمة العزيز عليه عنة هذه الأمة، الحريص على هدايتها، الحريص على الخير لها، وددت. وعزة ربي إنا نود ما وده أنا رأيناه، ولكن الحمد لله على حكم الله واختيار الله، وإنا به راضون. وددت أني رأيت إخواني، قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي، إنما إخواني الذين لم يأتوا بعد. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يعرفهم، قال وأنا فرطهم على الحوض. قالوا كيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا بهما، خيلا غرا محجلة في خيل دهم بهم، أكان يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين. فإذا أتوا على هذه الصفة عرفهم عليه الصلاة والسلام، وهذا من التشريف والتكريم، وكله بفضل الله على هذه الأمة، كلها فضائل جعلها الله لنبي هذه الأمة وللأمة من بعده صلوات الله وسلامه عليه، فالحمد لله. ولذلك قد يتوضأ الإنسان وضوء الفعل ولا يستحضر بقلبه هذه العبادة العظيمة، فكم من متوضئ يحضر الماء فيغسل الأعضاء ويتم غسلها ويسبغ في وضوئه، لكنه لا يستشعر أن الله سيثيبه على كل قطرة ماء تسيل على بدنه، ولا يستشعر أن الذنوب تتحات والخطايا تخرج، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه ما من مسلم يقرب وضوءه فيغسل وجهه إلا خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أشهار عينيه. فمن الذي إذا توضأ يستشعر أنه في عبادة؟ ومن الذي إذا غسل هذه الأعضاء تذكر نعمة الله عليه بالماء، وتذكر نعمة الله عليه أنه مكنه من فعل هذه العبادة، وأنه من نعم الله التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. كان الماء في القديم عزيزا ولا يجدونه إلا للشراب والوضوء وما يضطر إليه من إعداد الطعام ونحو ذلك، فإذا جاء الإنسان يتوضأ فإنه يحس أنها نعمة عظيمة من الله أن سخر له هذا الماء ليجريه على بدنه وينقي به بدنه وروحه حسا ومعنى، كل ذلك بفضل الله عز وجل. فمن الذي يستشعر يريق الماء ولا يستشعر الفضل من رب السماء الذي أنزله سبحانه وتعالى طهرا وطهورا؟ وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالعباد يخطئون ويذنبون والرب يتفضل حتى في الماء الذي يجري على البدن يجعله طهارة لهم حسا ومعنى. يعتبر من هذه العلوم المباركة التي عظم نفعها وجل خيرها، وإتقانه لا شك أنه إتقان لأمر عظيم يحتاجه الإنسان لكي يعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعلم الحديث يعلم ما الذي قاله عليه الصلاة والسلام وما الذي فعله، يعلم أوامره ونواهيه وآدابه وشمائله وأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. وإذا علم ذلك اهتدى بها وطبقها وصار على نهجها حتى يكون من السعداء المفلحين. علم الحديث علم شريف كريم، فمن حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نطق بها عليه الصلاة والسلام وأداها كما حفظها نضر الله وجهه. قال بعض العلماء معنى قوله عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. قالوا قوله نضر الله امرأ أي أن وجهه يكون عليه النور في الحشر يوم القيامة. وقال بعض العلماء بل إن الله ينور وجهه في الدنيا والآخرة، فأهل الحديث على وجوههم نور، كما أن أهل البدعة والضلالة والهوى تكون وجوههم مظلمة بالإعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. ولقد حفظ الله هذا الدين بحفظ سنة سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. هذه السنة التي بينت خصصت عموم كتاب الله عز وجل، وقيدت مطلقه، وبينت مجمله، وفسرت أموره، فجاءت على أكمل ما يكون عليه الهدي وأجمل ما يكون عليه السبيل. ولذلك كل من حفظ هذه السنة فإنه يكون على سداد وبصيرة في جميع أموره وشؤونه متى ما عمل بها. قيض الله لهذه السنة من حفظها وحافظ عليها ووعاها، قيض لها دواوين العلم من الرجال الأمناء والثقات الأكفاء الذين أحبوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق المحبة. أمة بذلت أوقاتها وأعمارها في خدمة هذه السنة الكريمة، فالله أعلم كم تحملوا من مشاق ومتاعب، تغربوا عن الأوطان وفارقوا الأهل والولدان حتى نحلت أجسام أجسادهم واصفرت ألوانهم، ووجدوا من المشقة والعناء والضيق والبلاء ما لا يعلم قدره إلا الله جل جلاله. وكان الواحد منهم يتعب وينصب من أجل أن يسمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وجد رجلا من أهل السنة عض عليه بناجذه فسمع منه ولازمه وأحبه وأخذ عنه واهتدى بهديه، فما زالت هذه الأمة التي حفظت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقت الرمق، رمق يرمق رمقا، المراد به الملاحظة. قال بعض العلماء المبالغة في الملاحظة، وهذا يدل على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم للخير وحرصهم على السنة، أنهم كانوا إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحفظون هديه وينتبهون لقوله وفعله وسمته ودله، فما كانوا يتركون شيئا من ذلك أبدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في صفة خروجه عليه الصلاة والسلام للاستسقاء: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة خاشعا متخشعا متذللا متبذلا. فكانوا يحفظون سمته ودله وهديه، ثم يحفظون قوله وفعله، حتى ولو أنه عليه الصلاة والسلام حرك أصبعه في صلاته لحفظوا ذلك التحريك وموضع التحريك، رضي الله عنهم وأرضاهم، وجزاهم عنا وعن نبينا خير ما جزى صحابيا عن صحبته. سؤال أخير. فضيلة الشيخ يشكي مأساة وآلام، نسأل الله السلامة والحماية. يقول السائل: كثرت الذنوب وقل الخشوع حتى أصبح الخاشع ينظر إليه وكأنه غريب، ويقول: وكنا نقرأ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم أن الأصل فيهم الخشوع والبكاء من خشية الله. فضيلة الشيخ، ما هو العلاج وكيف ندفع هذا حتى نعود خاشعين في صلاتنا متذللين بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. نفعنا الله بعلمك وكتب الله لك الأجر والثواب وجعلنا جميعا من الخاشعين. أما الخشوع فهو صلاح الأعمال، وهو السبب الذي يدعو العبد إلى استشعار لذة العبادة بين يدي الله عز وجل، شتان بين صلاة استحضر العبد فيها قلبه بين يدي الله عز وجل، فما كبر فيها إلا وهو يستشعر عظمة الله، يتلذذ بالقرآن الذي يتلوه، ويتلذذ بالقرآن الذي يسمعه، ويتلذذ بسجوده بين يدي الله، وذلته وخضوعه في مقامه بين يدي الله. شتان بين صلاة ترسم العبد فيها سبيل الخشوع والإنابة إلى الله والذلة والخضوع، وبين صلاة لا يفقه العبد منها إلا قليلا قد حرمه الله خشوعها وحضورها، وأصبح في غفلة عن استشعار آياتها وما يسمع من كلام الله فيها. والله إنها لمن أعظم الرزية بالعبد أن يخرج من بيته قد تحمل مشاق خروجه، حتى إذا قام في صلاته فتحت له أبواب الوساوس والخطرات، فما وعى لله كلاما ولا حفظ لله عز وجل قولا، وخرج حاله من مسجده كحاله يوم دخل، نسأل الله السلامة والعافية. طيب العبادة ولذتها في الخشوع والذلة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل العباد خشوعا في صلاته، بل كان خشوعه يكون معه منذ خروجه من بيته، فقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه خرج لصلاة الاستسقاء متخشعا متذللا صلوات الله عليه وسلامه، متبذلا لله، أي على رفافة وذلة واستكانة لله عز وجل. إذا نظر الله للعبد قد انكسر بين يديه وذل ورق بين يديه، كان ذلك أدعى لرحمة الله به. وكم من لحظة خشعت فيها بين يدي الله وتذللت فيها بالخشوع والخضوع في عبادة الله، غفر الله عز وجل بها ذنوبا سلفت، وأوجب بها درجات علت. فلذلك طوبى والله ثم طوبى لمن رزقه الله الخشوع في صلاته والخضوع في عبادته، ينادي ربه ويناديه وهو يحس بحلاوة النداء وحلاوة المناجاة. فهذا من أشرف المقام وأعز ما يكرم الله عز وجل به العبد. قال بعض العلماء: إن الله يعطي الدنيا لمن أحب وكره، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. لا يعطي خشوع الصلاة ورقتها وخضوعها وذلتها واستشعار معانيها إلا لمن أحب. ولذلك عظم المصاب وإلى الله المرجع والمآب حينما أصبحت الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، بل أصبح حال الناس في بعدهم عن الله وانقطاعهم عن طاعة الله وجرأتهم على حدود الله أعظم بسبب فوات الخشوع. والله لو أن الإنسان جاهد في خشوعه لحفظه الله بصلاته من المنكرات وصانه من إصابة الذنوب والسيئات. ذكر عن بعض السلف أنه صلى بالناس 20 سنة ما سها في صلاة قط. قالوا: صليت بنا 20 عاما ما سهوت في صلاة قط؟ فقال رحمه الله: والله ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الخشوع الخالص لوجهه، أن يوجب لرحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه. لا أرى شيئا بعد توحيد الله تحاسب عنه نفسك حسابا شديدا كل يوم أعظم من الصلاة. ووالله لو أنك وقفت مع نفسك وقفة صادقة من الآن تحاسب نفسك في كل صلاة فريضة أو نافلة كيف أنت تصلي، وهل هذا الموقف يليق بك بين يدي الله؟ والله ثم والله وأقسم بالله يمينا لا أستثني فيها، لو أن الناس راجعوا أمورهم في هذا الأصل العظيم لفتح الله عليهم من أبواب الخيرات والرحمات والبركات ما لم يخطر لهم على بال. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما توجيهكم حفظكم الله في رجل لا ينفس عن نفسه الهموم والمصائب التي تأتيه ويقول لا أشتكي إلى غير الله؟ وهل ورد أن المسلم لا بأس أن يشتكي لأخيه المسلم في حديث أو أثر؟ أثابكم الله. هذا ما يوجه، هذا يقال نسأل الله لك الثبات. شخص لا يشتكي إلا إلى ربه، هذا إنسان مؤمن ينفس الضعيف أمثالي. أما إذا كان عنده قوة إيمان وصبر وتحمل تنصب عليه المصائب وتصيبه الشدائد فلا يشتكي لأحد، هذه قوة إيمان، هذه قوة إيمان إذا نوى أنه صابر محتسب. وكان السلف يكظمون الآهة، لا يتأوه عند الألم كله حتى لا يحس أحد أنه مريض. أين هذا من حالنا؟ الله المستعان. فمثل هذا على خير عظيم إذا كانت نيته صالحة أنه يصيبه البلاء فينصب وجهه لله ويستعين بالله، هذا بخير المنازل عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الشكوى إلى الله، ومن أنزل حاجته بالله كفاه الله همها وغمها وكربها وجعل الله له ضيقها سعة. وأما بالنسبة للشكوى جائزة، يجوز أن يشتكي الإنسان إلى الغير بشرط أن لا يكون متسخطا على القضاء والقدر. والدليل على جواز الشكوى ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عائشة رضي الله عنها: ورأساه، قال بل أنا ورأساه. وفي الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا ذكر يوم الخميس بكى وقال: يوم الخميس، ما يوم الخميس؟ اشتد وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس، وقيل له: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، فقال: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. فهذا كله لم يكن على سبيل التذمر ولا التسخط من القضاء والقدر. فمن ابتلاه الله ببلية وكظمها، وخاصة إذا كان يرجو فيها الثواب من الله سبحانه وتعالى، فهذا من قوة الإيمان ومن قوة اليقين بالله عز وجل، وليس في هذا ضعف ولا خور ولا إساءة، بل صاحب ذلك محسن ما دام أنه يخلص لوجه الله عز وجل. وأذكر أن الوالد رحمه الله أصيب بمرض تحت جسده، كانت حساسية، مكث أكثر من سنتين إلى قرابة 3 سنوات لا نعلم أنه مصاب بها. وهذا كثير، يعني العلماء والأخيار خاصة من هو قدوة يكون إيمانه قوي بالله، قويا بالله سبحانه وتعالى، ولا يشتكي ولا يتسخط ولا يتذمر. وأعرف من أصدقائه رحمه الله رجلا كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية الحسن، لا يعرف عنه أنه يوم من الأيام اشتكى من أحد، وعاش أكثر من 60 سنة لا يعرف عنه أنه يوم من أيام. حتى أن الشيخ بن صالح رحمه الله كان من حفاظ القرآن، كان يريد أن يؤم بالناس في المسجد، وقال له: أنا لا أستحق الإمامة. وذكر عيبا بسيطا جدا في نفسه، قال: أنا ما أستحق أن يكون إماما. هذا الرجل بلغ هذه السن رحم الله برحمة الواسعة ورحمة جميع أموات المسلمين، ولا يعرف عنه أنه اشتكى يوما من الأيام من شيء، لا في جسده ولا في الناس.

أحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم سل نفسك سؤالا صادقا، ما الذي جنيته من تتبع عورات المسلمين وسماع غيبة عباد الله الصالحين؟ ما الذي أخذته؟ الناس يتسابقون إلى الدرجات العلى في الصالحات الباقيات والأعمال المصلحات الموجبة لرحمة رب الأرض والسماوات، ونحن نتهاوى في الغيبة والنميمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله ما من إنسان يجلس المجالس التي يغتاب فيها عامة الناس فضلا عن العلماء إلا كانت رزية في دينه وثلمة في دينه مهما كان صالحا. فلا يغرك الشيطان بطلب العلم، ولا يغرك الشيطان أن قيل طالب علم، حتى تنصب نفسك متتبعا لعورات عباد الله هاتكا لستر الله على عباد الله. فاتق الله في نفسك، والمسلم من سرته حسنته وأبكته سيئته واشتغل بنفسه عن الناس. قال الإمام ابن القيم: أخسر الناس صفقة من اشتغل بنفسه عن الله، يعني جلس يأكل ويطعم ويشرب ويغفل عن عبادة الله، وأخسر منه صفقة من اشتغل بالناس عن نفسه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا من الخوف منه والخشية له ما يوجب سلامتنا من أعراض عباده، وما يوجب سلامتنا من الوقوع في حدوده ومحارمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. هذا هو الأمر العظيم، من وفقه الله عز وجل وأعانه على نفسه وعلى شرها وعلى هواها وعلى شحها وبخلها فقد وفق لأمر عظيم. إنه السعيد الذي أراد الله به خير الدين والدنيا والآخرة. من عرف نفسه ولم يتبع هواها وكان على ما يرضي الله عز وجل من كبح جناحها. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا هو السعيد الذي وفقه الله عز وجل لكي يكبح جناح نفسه عن الهوى. أول ما يكون من كبح جناح النفس عن الهوى فعل فرائض الله وترك محارم الله. فمن وفق لذلك فقد اتقى الله. الذي يريد أن يوفقه الله عز وجل لكي يتغلب على نفسه الأمارة بالسوء لا يسمع بأمر يأمره الله به إلا فعله، ولا يسمع بشيء نهاه الله عنه إلا انكف وانزجر. ثم يتفاضل الناس في مراتبهم، فمنهم من وفقه الله لأعلى الدرجات وأسماها وأسماها، فتجده إذا فعل فريضة من فرائض الله يسعى في أتم الأحوال وأكملها. فإذا نظرت إليه في الصلوات الخمس لا يأتي الصلاة بعد الإقامة، ولا يأتي الصلاة والناس يصلون، بل تجده من المبكرين إلى المساجد، وتجده يحضر إلى المسجد لربما قبل الأذان حتى يصيب هذه الفريضة على أتم الوجوه وأكملها. فإذا ما قام بين يدي الله وأراد أن يصلي فريضة من فرائض الله تذكر أن الصلاة حق عظيم، وأنها أمانة في رقبته، وأنه مسؤول عن أدائها، فكبح جناح نفسه عن الوساوس وعن الخطرات، وأحس بعظمة وهيبة الوقوف بين يدي الله عز وجل، فتلا كتاب الله وركع وسجد وقنت بين يدي الله على أتم وأكمل ما يكون من الخشوع والخضوع بين يدي الله. أسعد الناس في هذا الأمر من قام بحقوق الله على الوجه الذي يرضي الله. لا يرضى لنفسه بالقليل، بل تجده دائما في أعلى المراتب. فإذا وفق العبد لأداء الفرائض واجتناب المحارم على الصفة الكاملة، ولم يوفق لأدائه على الصفة الكاملة إلا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأسعد الناس وأولى الناس باتباع الهدى والبعد عن الردى هو الذي اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وعمله، في كل فريضة وواجب يريد أن يؤديه يسأل كيف النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكيف قاله عليه الصلاة والسلام، وكيف امتثل أمر ربه عليه الصلاة والسلام. فإذا وفق لأعلى المراتب في أداء الواجبات وأداء الحقوق، بره لوالديه واجب من الواجبات، فتجده أسبق الناس إلى بر أبيه وأمه. فقل أن ترى منه أو تسمع منه شيئا يجرح خاطر والديه، لأنه يريد أن يكبح جناح نفسه وأن يبتعد عن شرور نفسه في حرمان نفسه في حرمانه من هذا الخير. أسعد الناس في علو مرتبته ومنزلته عند الله عز وجل ودرجته من وفقه الله لأداء الفرائض وترك المحارم، ثم بعد ذلك يسعى إلى الكمالات، فتجده لا يدعى إلى طاعة إلا سمر عن ساعد الجد في بلوغها، ولا ينهى ولا يدعى إلى خير وبر ولو كان من النوافل والفضائل، فهو قوام لليل، صوام للاثنين والخميس، ولكل ثلاث ليال ولأيام البيض من كل شهر، بل ربما يصل به الأمر إلى صوم يوم وإفطار يوم. وتجده إذا جاء إلى طلب العلم تجده في أعلى المراتب، فهو إذا كان مع شيخه كان كأفضل ما يكون طالب العلم مع شيخه في سنته ودله وقوله وعمله، وإن كان مع الناس معلما أو موجها وجدته على أحسن ما يكون عليه المعلم والموجه. هذا هو الذي كبح جناح نفسه، لأن النفس إن أتبعتها هواها فاغرة نحو الهوى فاها، فهي إذا جئت تسمع أذان الظهر إذا بها تقول لك انتظر انتظر، ما الذي يعجلك؟ انتظر الوقت مبكر، فتجد يتقاعس عن الحضور إلى المسجد مبكرا. فإذا أقيمت الصلاة لربما والعياذ بالله وصل بها أن تقول له انتظر أقيمت الصلاة، ستدرك ولو حتى تسليم الإمام نسأل الله السلامة، فلا يزال نسأل الله عليه يسلخ من الكمالات ومن أداء الحقوق والواجبات، وهكذا في المحرمات. فمن أتبع للنفس هواها يبدأ بخطوات الشيطان. أول شيء يقول له هي نظرة، ولا يضرك أن تنظر للمرأة الأجنبية، أنت ما شاء الله من طلبة العلم. ثم بعد ذلك تبدأ النفس تزين له أن هذا ما في شيء، هذا من صغائر الذنوب ومن اللمن، ثم قليلا قليلا حتى لا يبالي بالذي فعله وقاله من حدود الله ومحارمه. فمن وفق لكبح جناح النفس عن الشر، الشر هو البلاء، وما سميت السيئة سيئة إلا لأنها تسيء إلى صاحبها في الدنيا والآخرة. فأسعد الناس في هذه الدنيا من عرف قيمة نفسه، ولن يستطيع العبد أن يوفق لذلك إلا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. فإن من قام بالواجبات واتقى الحدود والمحرمات وكان قيامه بالواجبات على أتم الوجوه وأكملها، وفي المحارم تجده إذا دعي إلى حرمة من حرمات الله أعف الناس عنها، لأنه يريد أن يكبح جناح هذه النفس ولا يتساهل ولا يتتبع الرخص، بل حتى بعضهم يجد في بعض أوامر الشرع تخفيفات من بعض العلماء يمتنع، لأنه يريد، ليس هذا تحريما للحلال، له أن يأخذ الرخصة، ولكنه يريد أن يبعث نفسه لكي تسمو إلى عالي الرتب وإلى عالي المنازل. هؤلاء هم الخائفون الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم مجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هؤلاء الذين عرفوا العبد، تجد الرجل في أعلى المراتب من طاعة الله عز وجل إذا وفق لمعرفة حق الله سبحانه وتعالى واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تستطيع أن تكبح جناح نفسك في الأسباب، أولها وأعظمها الدعاء، قل اللهم قني شر نفسي، اللهم قني شح نفسي، اللهم قني الهوى والردى. تكبح جناح نفسك بعد الدعاء بالأخذ بالأسباب التي من أعظمها وأجلها أن تعرف رب الأرباب. العبد إذا عرف ربه احتقر كل شيء سواه. ما الذي جعل السلف الصالح رحمهم الله قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحر يستغفرون؟ ما الذي جعلهم صوامين قوامين مخبتين منيبين بفضل الله ثم بمعرفتهم بالله سبحانه وتعالى؟ إن العبد يأتي إلى مرجعه فيجد الصحة في جسده والعافية في بدنه، ويجد الفراش الوثير، ويجد النعمة والسرير، ويضطجع آمنا في سره، عنده قوت يومه، ثم لا يقف الأمر عند ذلك، فتجده في شدة الحر والقر أرسل الله له ريحا باردة حتى ولو بمكيف يفتحه، أو يأتي تحت شجرة يستظل بظلها فتهب عليه نسمات الريح وهو في شدة العرق لتبرد جسده. فإذا تذكر ذلك عظم الله عز وجل في قلبه، نعمة من هذه؟ فإذا جاءت النفس تقول له أريد أن أنام أريد أن أرتاح، قال هيهات، هذا كله لله سبحانه وتعالى، هذا كله لله جل جلاله، كله من الله سبحانه وتعالى. هذه النعمة تجده إذا أراد أن يضطجع وتذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء والطهارة يريد أن ينام، فالنفس تقول له نام ارتاح، فيقول ويتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأمره البراء رضي الله عنه أن ينام متطهرا يتوضأ وضوءه للصلاة، فيقوم ويقول الآن الماء من الذي جلبه إلى بيتي ومن الذي يسره لي؟ كم من إنسان في العراء لا يجد كأسا من الماء يشربها، وهي موجودة عندك، ثم هي موجودة في غرفة بجوار غرفة نومك، ثم لا يتقل بعض أحيان خطوات يسيرة وإذا بالنفس تمنع، ومن شر النفس أنه يثبت، كيف تقوم وأنت تعبان منهك والدوام والعمل، وغدا عندك دوام أنت محتاج لك لخمس دقائق لديها تخذل، لأن الشيطان معه وهذا هو النفس. فإذا أحس أن الله أطعمه وأن الله سقاه وأن الله عافاه وأن الله أكرمه وأنه يضع جنبه على هذا الفراش وأن غيره قد انقض مضجعه بألم الأمراض والأسقام والعلل، فر من مضجعه خائفا وجلا واحتقر شرور نفسه ولم يلتفت إلى هذا الشر الذي يحول بينه وبين الخير، لكي يتوضأ لكي يصلي، ثم يقول منشرحة منشرحة لأنه سيقف بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، فيسأل الله عز وجل ويصلي بين يديه ويسأله من فضله، وهكذا غلب نفسه وما غلبته وغلب هواه وما غلبه، كله بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بالمعرفة بالله سبحانه وتعالى. أسعد الناس في هذه الدنيا من وفقه الله لكي يمنع عن نفسه هواها ورداها، فلم يله مع اللاهين ولم يغفل مع الغافلين. فكم من إنسان تقول له نفسه هل أنت شاذ من بين هذه الناس كلها، كل الناس تفعل أنت لا تفعل، فإذا تذكر أنه إن صبر على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في زمان غربته وزمان نكبته أنه مستأنس بالله من وحشة الناس، وأنه كريم عند الله من مهانة الناس، وأنه رفيع المنزلة عند الله وإن وضعه الناس، وأن الناس لا يملكون له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن الأمر كله لله. من عرف الله واتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أقرب إلى الهدى وأبعد عن الردى وأسلم من شرور نفسه بل ومن شرور الناس كلهم. ومن أعظم الأسباب التي تعين أيضا المحافظة على أذكار الصباح والمساء، لأن فيها دعوات جامعات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قل أن تجد رجلا يحافظ على أو امرأة تحافظ على أذكار الصباح والمساء إلا وجدت شر نفسه أضعف من غيره ممن هو لاهن عن ذلك كله، وخاصة إذا كان من طلبة العلم وممن ينتسب ممن هو قدوة وممن يقتدى به. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يقينا شر أنفسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الخطايا جمع خطيئة، والخطأ ضد الصواب، ويطلق الخطأ ويراد به حسوء، والمراد به ما يخالف الصواب، سواء كان الإنسان متعمدا له أو غير متعمد، فيقال أخطأ إذا لم يقصد. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ففرق سبحانه وتعالى بين ما كان عن قصد وما لم يقصده المكلف. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويطلق الخطأ ويراد به فعل الشيء الذي هو ليس على الصواب حتى ولو كان من الذنوب، فيقال أخطأ إذا أصاب الخطأ من الذنوب. وسميت الخطايا خطايا لأن صاحبها أخطأ السبيل واعتدى حدود الله جل وعلا. قال بعض العلماء: أول الذنوب أو المعاصي والآثام على مراتب، الإثم على مراتب، المرتبة الأولى الذنوب، المرتبة الثانية الخطايا، المرتبة الثالثة السيئات، المرتبة الرابعة المعاصي، ثم بعد ذلك كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه خمس مراتب للآثام، وهذا التنويع والترتيب من هؤلاء العلماء لم يدل دليل صريح عليه، فإن النصوص فيها ذكر الذنوب وذكر الخطايا وذكر السيئات وذكر المعاصي وذكر الآثام، وليس في الأدلة ما يدل على هذا الترتيب، والكل يشترك في كونه مجانبا للصواب وفيه اعتداء لحدود الله عز وجل، إلا أن الله سبحانه وتعالى قسم المعاصي إلى قسمين، فجعل منها كبائر الذنوب وصغائرها. فقال بعض العلماء:

فيغفر للعبد ذنبه، بل يغفر له ما تقدم من الذنب وما تأخر فضلا منه سبحانه وتعالى وكرمه، ولا يسأل الله عما يفعل. فالتعرض إلى نفحات الله بسؤاله المغفرة والتعرض إلى عفوه ومغفرته، هذا هو ديدن العبد الصالح. ومن كرم الله وجوده أنه يحب العفو، ومن كرمه وجوده أنه يتمنن على عباده بالعفو، ومنته في ذلك تامة كاملة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قولي، لما سألته أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها عائشة ماذا تقول إذا أريت ليلة القدر، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تأمل رحمك الله، اللهم إنك عفو وحدها كافية، وصف الله بهذه الصفة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، اللهم إنك عفو تحب العفو. والدليل على أنه يحب العفو تلك الدلائل الكثيرة من رحمته ولطفه بعباده، حتى إنه من محبته للعفو ينزل في كل ثلث ليلة الليل الآخر، في كل ثلث من الليل الآخر من الليل في آخره، ويقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: أريد الاستقامة ولا أجد المعين، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا. من قال لك ما في معين؟ عندك أعظم معين وهو رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت تصلي الفرائض وأنت تناديه وتجعل العهد بينك وبين باريك: إياك نعبد وإياك نستعين. كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الأخيار والبشر هم سبب من الأسباب، ولكن الأعظم والأجل أن تتعلق بالله وحده، فإنه نعم المولى ونعم النصير. كن مع الله ولا تبالي، واصدق مع الله، فإن الله سبحانه وتعالى يعينك ويثبتك. وأما وجود القرين الصالح فهو كمال، إن تيسر فالحمد لله، وإن لم يتيسر فتوكل على الله، وتوكل إن كان هناك من قرين صالح فإنه يموت والله لا يموت، وإن كان هناك من قرين يعينك فإنه يتبدل ويتحول والله جل جلاله حسبك ونعم الوكيل، جل جلاله وتقدست أسماؤه.